عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قوله إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بالنصب بدل من اسم إنا، والأبرص من به داء البرص وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، والأقرع من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه، والقرع الصلع، والأعمى من فقد بصره ولا يقع إلا على العينين جميعا. قوله فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمته كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولفظ البخاري بدا لله بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر لام الجلالة. قال ابن قرقور ضبطناه بالهمز يعني ابتدأ، ورواه كثير من الشيوخ بلا همز. قوله لون حسن، اللون هيئة كالبياض والحمرة، والجلد ظاهر البشرة وهو غشاء الجسد، وقدرني بكسر الذال أي كرهوا مخالطتي ونفروا عني واستأذوا من رؤيتي وعدوني مستقدرا من أجله. قوله قال فأي المال أحب إليك، لما زال عنه البرص الذي هو أكره منظر وكان لا يبرأ في العادة، خيره في نفس الأموال في أنفس الأموال ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية اختبارا. قوله شك إسحاق أي ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، ناقة عشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد، وهي الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8، وقيل يقال لها إلى أن تلد، وهي من أنفس الإبل. قوله فقال بارك الله لك فيها أي دعا له الملك بالبركة وهو مجاب الدعوة بإذن الله. قوله قد قذراني الناس به أي وعابوني به. قوله فمسحه فذهب عنه أي ولم يكن، وذلك لأنه لم يكن البرء من عادته غالبا. قال وأعطي شعرا حسنا أي بعد أن كان أقرع يقذره الناس. قال وقال بارك الله لك فيها أي دعا له الملك بالبركة كما دعا لمن قبله، وحاملا أي حبلا ولم يقل حاملة لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث. قوله فمسحه فرد الله إليه بصرا أي الذي لم يكن البرء من عادته. فأعطي شاة والدا أي ذات ولد، وقال بعضهم الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، ودعا له بالبركة. قال فأنتج هذان وولد هذا أي أنتج بفتح الهمزة والتاء، وفي رواية فنتج، وقال غير واحد بالضم فيها أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قوله قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي أتى الملك في صورة الأبرص التي كان عليها أولا لما اجتمع به، وهو كونه أبرص فقيرا ترقيقا لقلبه، وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. قوله فقال رجل مسكين وابن سبيل، رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا. قوله قد انقطعت بالحبال في السفر، الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة أي أسباب المعيشة في سفري، وقيل الطريق، وفي رواية لمسلم بالياء المثنى التحتية جمع حيلة أي لم يبق لي حيلة، أراد أنك كنت هكذا وليس بتعريض، بل هو تصريح على وجه ضرب المثال والإيهام أنه صاحب القصة ليتيقظ المخاطب، كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة.

قوله قرني أيل قرئ قرني بالتثنية، وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية المشددة، ذكروا الأوعال يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل. قوله ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما أي بغير ما ذكر، ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك لما يعرفان منه أنه صاحب مكر وخديعة، فإن لم يطيعاه كادهما. قوله سمياه عبد الحارث، قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به. قوله فأبيا أن يطيعاه لما يعلمان من الشؤم في طاعته لإخراجهما بها من الجنة. قوله فخرج ميتا ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا للأبوين. قوله فأدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ما عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه. قوله رواه ابن أبي حاتم ورواه غيره عنه وعن غيره بنحوه. قال ابن المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قدرة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنهما أطاعاه في التسمية لا أنهما أطاعاه في العبادة. قال المصنف فيه أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا، قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، أي خافا أن لا يكون الولد إنسانا، بل خافا أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى، بل تسأل عن خلقته هل هو ولد سوي أو لا، وفيه أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قوله وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسدي وغيره، وذكره غيره عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال ابن كثير كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون، وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره، فدل على أنه موقوف ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. وقال ابن القيم النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. يقول الشيخ ابن قاسم أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة. وقوله ولله الأسماء الحسنى إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء وأنها حسنى، يعني قد بلغت الغاية في الحسن، فليس في الأسماء أحسن منها فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل، ولا يقوم غيرها مقامها لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. وتفسير الاسم منها بغيره ليس بمرادف محض، بل على سبيل التفهيم والتقريب، فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده عن شائبة النقص. فله من صفة العليم علمه بكل شيء دون العالم الفقيه، والسميع سمعه بكل شيء دون السامع، والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق، والكريم الجود والكرم دون السخي، وهكذا. فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي بخلاف الأخبار، فلا يجب أن يكون توقيفيا. وقوله فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاؤه بها وهو نوعان، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، كذلك لا يسأل إلا بها، فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، كقوله رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 لحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والحديث جملة واحدة. وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل لئلا يتوهم الحصر ب99 اسما، فلا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد ولا تحد بعدد. والمعنى له سبحانه أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وأكثر 99 في الكتاب والسنة، وما جاء في الترمذي وغيره من عدها، فذكر جماعة من الحفاظ المحققين أن سردها مدرج فيه، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم، سيجزون ما كانوا يعملون، وعيد شديد وتهديد أكيد. يلحدون يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها، والإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. قال قتادة يلحدون يشركون، وعن ابن عباس الإلحاد التكذيب، وعنه إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، فالإلحاد فيها إما بجحدها أو معانيها وتعطيلها أو تحريفها وإخراجها عن الحق أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها. قال ابن القيم الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع: أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، الثانية تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة، الثالثة وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة، الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معان، فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه انتهى. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذي فيه حدوه ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. وقال رحمه الله ما يدري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام: ما يرجع إلى النفس الذات كقولك ذات وموجود، وما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق والتنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام، والاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة. والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الحميد المجيد العزيز الحكيم. قال الإمام المصنف رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون. يقول الإمام الشيخ ابن قاسم صوابه عن قتادة كما تقدم. يقول الإمام المصنف وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال الشيخ ابن قاسم رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وكذلك أثر الأعمش، وعن مجاهد اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. قال المصنف رحمه الله عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يقول الشيخ ابن قاسم أن يدخلون في أسماء الله ما لم يسم بها نفسه ولم يسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية اللات من الإله ونحوه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، ولد سنة 61 للهجرة ومات سنة 47 للهجرة. يقول الإمام المصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. يقول الشيخ ابن قاسم لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله، ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، وهو السالم من كل تمثيل ونقص، وكل سلامة ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها، استحال أن يسلم عليه سبحانه، بل هو المسلم على عباده، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قوله السلام على الله من عباده أي يقولون ذلك في التشهد بألفاظ، منها كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، وفي رواية قبل عباده، وكذا رواه مسلم وأهل السنن وغيرهم. قوله السلام على فلان وفلان، وفي رواية يعنون الملائكة، وفي رواية فنعد من الملائكة ما شاء الله، وفي رواية على جبريل وميكائيل وفلان وفلان. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وفي رواية ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي إن هذه تحية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، وقد قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وقوله فإن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال ابن القيم السلام مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان، الأول السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية. قال وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضى ذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي مستشفع إلى الله متوسل به إليه، والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد. قال الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قوله ليعزم المسألة أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة.